الألف الأخرى. هل هناك صور أخرى لكل ألف باء؟ كل ألف باء أجزاء. لا يوجد إما تساوي أو لا. لا شيء من ألف باء. لا شيء من ألف باء. هذه صورة لا شيء من ألف باء. هذه الصورة. هذه الصورة. هل تناقض هذه الصورة؟ لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. نعم لا يصدقان معا. هل يمكن ان يصدق نعم لا شيء من الالف باء وكل الالف باء؟ لا يصدقان معا ولكن يمكن يكذبان معا. يعني يكون كل الالف باء بالمساواة بالضبط. هذا هو. لاحظ ممكن أن يصدق يعني لا يمكن أن يصدق أن يصدق أن يكذب معا ولا يمكن أن يصدق معا. هل يمكن أن يصدق معا؟ لا يمكن. لا يمكن أن تكون كل ألف باء ولا شيء من ألف باء معا. لا يمكن. لاحظ لكن يمكن أن يكذب معا بأن لا تكون هذه الصورة بل تكون هذه الصورة. صح؟ لا يعني هذه تكون كاذبة وتكذب هذه لأن تكون هذه. طب نفس الشيء يقال في هذه لأن تكذب هذه وتكون هذه. لكن أنا أريد أن أنظر إلى الصورة الأخرى اللي هي قول من ليس بعض ألف باء. ليس بعض ألف باء تصدق في صورتين في هذه الصورة وفي هذه الصورة. لاحظ قولهم في نقيض كل ألف باء ليس بعض ألف باء هذه أعم من لا شيء ألف باء. فلو قال ما نقيض ما نقيض كل ألف باء فنقيضها ليس بعض ألف باء فتصدق في هذه وتصدق في هذه. فمهما كانت كل ألف باء سواء كانت هذه أو هذه فنقيضتها هذه. يعني نقيضتها هاتان الصورتان بحيث أنه إما هذه أو هذه. وضحت الفكرة؟ الفكرة إنه ليس بعض ألف باء عم من لا شيء لا شيء من ألف باء. وفي الحقيقة لا شيء من نقيض كل ألف باء يجب أن يكون أعم من هذه. هذه أخص هذه حالة خاصة لهذا. مع إنه نقيض كل ألف باء قد يكون أحيانا بهذه الصورة ليس بعض ألف باء. أليس بعض الإثباء نقيضا لها؟ أيضا نقيض. فإن ليس بعض الإثباء تصدق في هذه الصورة وفي هذه الصورة فعممنا النقيض لأنه حالة كل الإثباء أعم من أن تكون هذه الصورة وحدها أو هذه الصورة وحدها. فكان النقيض لابد أن يكون أعم من كل من لا شيء من الإثباء. كأنه هكذا يعني أتصور الجواب الله أعلم. طيب إذن لابد الاختلاف أيضا في قال في الجهة إذا كانت موجهة أي الضرورة والإمكان والدوام والإطلاق وغيرها من الجهة. فالقضيتان إن كانتا شخصيتين فلابد من الاختلاف في الكيف فقط في الكيف. وإن كانتا محصورتين فلابد من الاختلاف في الكم لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول. لاحظ هذا الآن هذا هو بالضبط جواب على سؤاله. جواب على سؤاله قال لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين الذي يجيب على سؤالك كذب الكليتين في كل مادة يكون فيها العام يكون فيها الموضوع عاما من المحمول. أنت كيف تنقض قانونا؟ بالمثال واحد. بالمثال أحسن. إذا النقض سوف ندرس العكوس فنقول هذه ليست عكس هذه بدليل إيش؟ مثال واحد. فتقول هذه ليست نقيضة لهذه بدليل إيش؟ يكفي في نقض القانون مثالا واحدا. لكن لإثبات القانون هل يكفي المثال؟ ولا مليون مثال يكفي. يجب أن تأتي ببرهان.